بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العشرون من كتاب الصلاة باب المواقيت، وقد أخذنا القول الراجح في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، وقد جاء في فضل صلاة العصر أدلة فيها أحاديث تدل على فضلها وشرفها على سائر الصلوات. الصلوات الخمس جاء في فضلها أدلة عامة، لكن على وجه التخصيص لم يرد فضيلة ذلك إلا في صلاة العصر وأيضا صلاة الفجر، ولهذا فإن هذين القولين اعتمدهما الكثير من العلماء في النقاش، فقالوا صلاة العصر وردت أدلة خاصة في فضلها، وكذلك صلاة الفجر وردت أدلة خاصة في بيان فضلها، ولهذا فإن بعض العلماء رجح صلاة العصر وبعضهم رجح صلاة الفجر للأدلة المشتركة في فضائل الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، ولكن القول الصحيح في معنى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولماذا خصت بهذا الفضل؟ ولماذا أمر الله بالمحافظة ورغب أكثر من غيرها؟ لأن هذا الوقت يحصل فيه الغفلة والقصور، وربما حصل الإهمال والتفريط بتأديتها، لأنه وقت يحتاج إلى مجاهدة، فالإنسان بعد أن يرجع إلى منزله بعد الظهر من أعماله وأشغاله وحصل له الكسل وحصل له الخمول والفتور، وربما قال ونام، فربما تفوته صلاة العصر، ولهذا رغب بالمحافظة عليها أكثر للغفلة التي قد تحصل والسهو. وكما سمعت بعد أن يرجع الناس من أعمالهم وأشغالهم في شدة الشمس وقت الهاجرة، ربما انتابهم الأرق وانتابهم التعب والإرهاق نتيجة حرارة الشمس، فربما نام وقصر في المحافظة عليها في جماعة، أو ربما تفوته فينام إلى أن يخرج وقتها، فجاء الترغيب في المحافظة عليها لهذه المعاني. ومن تلك الفضائل التي وردت في صلاة العصر ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، وهو أعلم بهم، أي يسألهم ربهم سبحانه: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل صلاة العصر ما جاء عن أبي بكر ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وأيضا من أدلة فضائل صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. إلى الآن كلها أدلة تبين فضل الصلاتين صلاة العصر صلاة الفجر، ولهذا فإن الكثير من العلماء اعتمد النقاش على هذين القولين في معنى الصلاة الوسطى. وأيضا صلاة الفجر لها فضائل كما هو الحال في صلاة العصر، إنما المقصود أن صلاة العصر قد جاءت أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنها صلاة العصر، وهي المراد في قول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هل في الآية دلالة أنها صلاة الفجر؟ من يجيب؟ بعض العلماء استدل بهذه الآية على أنها صلاة الفجر، فمن أي وجه؟ نعم يا نجيب، وقوموا لله قانتين من أي وجه؟ نعم، الاستدلال ضعيف الذي استدلوا به من مفهوم هذه الآية. قالوا وقوموا لله قانتين أي في صلاة الفجر، وأن النبي قد ثبت عنه أنه كان يقنت في صلاة الفجر، والحديث في هذا ما حاله؟ من يجيب؟ لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. من يجيب؟ ها طبعا حديث أنس. فإذا عبد الله سيأتي بالعلة إن شاء الله. فيه عيسى ابن ماهان الرازي أبو من؟ أبو جعفر، ضعيف، ولهذا استدل به بعض الشافعية، ويستدل به الصوفية، ويستدل به بعض أهل الأهواء من أصحاب البدع من الحزبيين وغيرهم من أهل البدع، فتجد أنهم يصلون الفجر ثم يقنتون، وفرحتهم في هذا الوقت يرفعون الأيدي مع كل صلاة فجر في آخر ركعة ثم يدعون، وهذا من البدع، والبدع لا تأتي بخير، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذب على الإمام الشافعي أن ينسب إليه أنه قال بالقنوت في صلاة الفجر، هذا كذب لم يثبت عن الإمام الشافعي، ثبت عن بعض من ينتسب لمذهب الإمام الشافعي الذين ما عندهم خبرة في علم الحديث، تجد أن حججهم واهية، وإلا فالذي عنده عناية بعلم الحديث ومحدث ومؤصل في هذا الباب لا تنفق عليه مثل هذه الأحاديث الضعيفة، فاحرص أن تكون محدثا وطالب علم مميزا للأحاديث الصحيحة، هذا من الأمور المهمة كما تقدم وذكرنا لكم. هذا الشاهد أن الآية ليس فيها ما يدل أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، قد ورد في الأدلة في الصحيحين أنها صلاة العصر. العصر لماذا قيل لها الوسطى؟ لأنها متوسطة بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما لماذا يقال لصلاة الظهر أنها الأولى؟ بسبب أن جبريل كان أول ما بدأ بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة ابتدأ بصلاة الظهر. طيب، وأيضا من الأدلة التي جاءت في فضائل صلاة العصر ما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه فضل عظيم للصلاتين الفجر والعصر. الشاهد فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، هذان الوقتان يحتاجان إلى مجاهدة لما يحصل من ثقل في النفس وتسلط من الشيطان. الفجر يأتي الشيطان فيقول أرقد عليك ليل طويل، وكذلك العصر بعد الإرهاق والتعب الذي ينتابه نتيجة الإرهاق الذي حصل له وقت الهاجرة، ربما نام وفاتته الصلاة أو قصر بالمحافظة عليها في جماعة أو أخرها عن وقتها الاختياري إلى وقتها الاضطراري. هذه كلها فضائل الموفق من جاهد نفسه عليها. طيب، ومن الأدلة التي جاءت في بيان فضيلة صلاة العصر ما جاء عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، أي صلاة العصر، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. ما هو الشاهد؟ قد جاء في الحديث نفسه، قد يكون من كلام بعض الرواة، قال: والشاهد النجم، رواه مسلم. أيضا من الأدلة والفضائل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ما معنى وتر أهله وماله؟ كأنه أضاعهم. وأيضا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا من فضائل هذه الصلاة وتمييزها عن غيرها. وانتهينا بما خلاصته أن القول الراجح في الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولماذا ذكرنا هذه الفضائل؟ لبيان أهمية المحافظة على هذه الصلاة، ولماذا اختصها الله وشرفها على غيرها من الصلوات الخمس. جاء الأمر بالمحافظة عليها مع أنه قد أمر بالمحافظة على الصلوات كلها، حافظوا على الصلوات، ثم قال: والصلاة الوسطى. طيب، نقرأ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. يصلح أن يرفع ويصلح أن ينصب، فيكون هنا احضروا الصلاة أو أجيبوا الصلاة، يكون لفعل محذوف، ويصلح أن تكون حضرت الصلاة، يعني يصلح أن تكون بالرفع فاعل. قال: فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. تقدمت معنا هذه المسألة، نحن ذكرناها عند النقاش حول صلاة العشاء وما هو وقتها الاختياري وما هو وقتها الاضطراري وما هو الأفضل في تأديتها. أخذنا هذه المسألة بما يغني عن إعادة الكلام عليها في هذا الموضع. طيب، إذن نقرأ حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، خرجه البخاري واللفظ له ومسلم، وحديث ابن عمر متفق عليه أيضا. قال: ولمسلم عنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. المعنى الإجمالي للحديث قوله: إذا أقيمت الصلاة، المقصود إذا نودي للصلاة بالإقامة، وليس المقصود الأذان، وإنما المقصود إذا أقيمت، وسيشرع الإمام في تكبيرة الإحرام. وأما العشاء فهو الطعام، هذا واضح، يؤكل في العشي، والعشي هو ماذا؟ هو آخر النهار. قوله في الحديث الآخر: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اللاء هنا نافية، والنفي هنا يتضمن النهي، أي لا يصلي الإنسان بحضرة الطعام، فيكون المعنى لا تصلي بحضرة الطعام. لا صلاة بحضرة طعام هو شامل لأي صلاة من الصلوات الخمس، سيأتي معنا النقاش لأصل هذه المسألة. وقوله: ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي في وقت يكون مشغولا بمدافعة إما الغائط وإما البول، فهذا يفقده الخشوع إذا خرج إلى صلاته، فربما دخل فيها وهو غير مستشعر ولا منتبه ولا مركز في صلاته، فربما فاتته بعض الأركان أو بعض الشروط للصلاة وهو مشغول بهذا الأمر. هو في حق الطعام ومدافعة الأخبثين وما كان من بابهما مما قد يشغل الإنسان عن صلاته، فلا يخشع ولا يركز فيها، وربما انتهى منها وهو لا يدري ما قرأ وما قال. أما إن ترك بعض الواجبات والأركان فهي باطلة، وأما إن صلاها مع المحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها، فسيأتي معنا أن القول الصحيح أنها صحيحة، لا سيما وهو عنده شيء من الخشوع فيها، ما قد حصل له الغفلة كليا، فالصحيح أن صلاته صحيحة. وهناك من قال ببطلانها، لا هنا لا صلاة، هناك من قال أنها نافية بمعنى النهي الذي يفيد التحريم والذي يقتضي البطلان، سيأتي معنا مزيد نقاش لهذه المسألة إن شاء الله، وإنما هذا هو المعنى الإجمالي للحديثين. غدا بإذن الله نكمل ما تبقى من المسائل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.